إذاعة القرآن الكريم القاهرة. بعد 6 دقائق نستمع إلى ختمة مجودة من سورة يونس للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم ربع والله يدعو إلى دار السلام، وهو من سورة يونس. وسورة يونس عنيت بما عنيت به السور المكية من تقرير التوحيد والرسالة والبعث، ودفعت جملة من الشبه التي كان القوم يثيرونها حول رسالة الرسول وحول القرآن، وصرفت في كل ذلك ما شاءت أن تصرف. وفي هذا السياق ضربت للقوم مثل الحياة الدنيا التي خدعتهم زخارفها وحالت بينهم وبين استجابة الدعوة، وهي دعوة الله التي يدعو بها إلى دار السلام ودار الأمن من الشقاء والحيرة من الارتداد. ثم تصف حالة المحسنين الذين استمعوا للدعوة وما يحصلون عليه من الكرامة الخالدة والمكانة الرفيعة التي لا يلحقهم فيها نكد ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وتصف بإجزائها حالة المسيئين الذين كسبوا السيئات وما يصيبهم في دار الخلد من الذلة والمهانة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم تصف مشهدا من المواقف التي يسير إليها المكذبون يوم الحشر، يوم الحشر الذي ينكرونه ويهزؤون بذكراه. ذلكم المشهد الذي يفرق فيه بينهم وبين شركائهم، فتذهب آمالهم في الشركاء وتنقطع ما بينهم من سلاك، ويتبرأ منهم الشركاء: ما كنتم إيانا تعبدون إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وفي هذا الموقف ينكشف الغطاء وتزول الأهواء، وترى كل نفس ما قدمت من عمل ليس لها شفيع من دونه، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم تنتقل الآيات إلى تحصيل الفطرة البشرية فيما تشهد به من توحيد الربوبية في الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة، وتسجل عليهم الجواب المتعين الذي لا تعرف الفطرة سواه: توحيد الألوهية القاضي بعبادة الله وحده، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام. ثم تنتقل بهم إلى تحصيل الفطرة أيضا فيما وراء الخلق المادي من أنواع الهداية الموزعة في نفوس البشر، وهي هداية العقل وهداية الوجدان: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلي والوجداني إلى موقف القوم بالنسبة للقرآن، وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله، فبينت لهم أولا أن القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه من تقرير الحقائق وإقامة الأدلة الكونية والآفاقية وشرح النفسيات الإنسانية والسنن الاجتماعية والمغيبات الماضية والمستقبلة والأحكام التي ترشد إلى السعادة، يأبى بكل ذلك أن يكون عند غير الله، ممن لا سبيل إلى معرفتهم بما احتوى عليه القرآن، فهو حق من عند الله لا ريب فيه، وهو تصديق لما بين يديه من كتب الأولين، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ثم أخذت بهم الآيات ثانيا على افتراء بأنه افتراء من عند محمد إلى التحدي، ودعتهم إلى الإتيان بمثله أو بصورة مثله، فهم ومحمد في البيئة واللغة سواء، عربي وعرب بليغ وبلغاء، ثم تكشف لهم عن حقيقة أمرهم وهي أنهم قوم مجترئون على ما لم يحيطوا بعلمه ولم تنفذ عقولهم إلى أسراره وحكمه، وستتضح لهم عاقبة ظلمهم في أنفسهم كما اتضحت لإخوانهم المكذبين من قبل، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم ترشد الآيات إلى أن جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكتاب أو عدم إيمانهم به لم يكن ناشئا عن خفاء الكتاب أو عن اضطرابه، وإنما هو ناشئ عن صلتهم وتكبرهم عن النظر في الحق، وأنه لا ذنب لأحد سوى أنفسهم في تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة. أفأنت تصنع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ فما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم بحجتك الواضحة وأن تنذرهم يوم الحشر، يوم ينكشف لهم الغطاء وينزل بهم العذاب، وقد تخلف عنهم كل ما أغراهم من زينة الدنيا وشهواتها ولم ينتفعوا بشيء منها، وكأنهم لم يلبثوا فيها إلا ساعة من النهار. وهنا تسجل الآيات الخزي والخسران الأبدي عليهم بما فرطوا في جنب الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.